هذا أحد الإخوة يسأل يقول هل يقضى عن الميت ما عليه من صلاة لم يستطع أدائها قبل وفاته لاشتداد المرض عليه، وقد كان عازما على أدائها وقد عرف عنه الحرص على الصلاة علما بأنه قد دخل في غيبوبة بعد اليوم الذي لم يستطع أداء الصلاة فيه؟ الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام يعقل، فالمريض ولو كان يتألم يصلي على حسب الاستطاعة، لكن من لم يصلي لا يقضى عنه شيء من الصلاة، فلا يصلي أحد عن أحد، فنسأل الله أن يغفر له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.